بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أم ورقة أن النبي سلم أمرها أنت أم أهل دارها، رواه أبو داود وصحاب بن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان صحة إمامة المرأة للنساء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنت أم إلى آخره، يدل على أن النساء كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكر عليهن من أمور دينهن. المسألة الثانية قوله أمرها أنت أم أهل دارها أي من النساء، يدل على جواز إقامة الفريضة جماعة بين النساء من أنفسهن، لأنه جاء في رواية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام ويؤذن لها، ودل على أن هذا في الفريضة. المسألة الثالثة أنت أم أهل دارها يدل على جواز أن تكون المرأة إمامة في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن للنساء مثلهن، فلا تأم الرجال، لأن الإمامة نوع من الولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، رواه أحمد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن التسبيح في الصلاة إذا سهى الإمام لئلا يسمع الرجال صوتها، في باب أولى الإمامة. المسألة الرابعة يدل على جواز اتخاذ البيت مصلى للنساء، فيجوز أن يصلين النساء فيه فريضة أحيانا أو نافلة. لما ذلك قالوا عن أنس رضي الله عنه أنه سلم أمر ابن مكتوم أن يسلم، استخلف ابن مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان صحة صلاة بيان صحة إمامة الأعمى. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف، يدل على أن الإمامة نوع من الولاية، فيستخلف الإمام من أراد، أي كن خليفة من بعدي تأم الناس. المسألة الثانية قال ابن أم مكتوم وكان أعمى، يدل على جواز ذكر الرجل بما فيه من صفة فيها شيء من النقص إذا لم يكن على سبيل التنقص له. المسألة الثالثة قوله أن يؤم الناس يدل على جواز إمامة الأعمى للصلاة. المسألة الرابعة قول وهو أعمى يدل على أن الإسلام لا يحتقر أي مسلم إن كان فيه نقص في خلقته أو ماله ونحو ذلك. فإنه سلم اتخذ ابن مكتوم مؤذنا وجعله إماما، فأوكل إلى أداء ركن من أركان الإسلام. والمسألة الخامسة استخلف ابن أم مكتوم أم الناس يدل على أن صلاة الجماعة لا تسقط عن الأعمى، بل جعله إماما لهم، مما يدل على أهمية صلاة الجماعة. قال ابن حبان عن عائشة نحوه. ساق مصنف هذه الرواية لتقوية الحديث السابق. والله أعلم، صلى الله وسلم ومحمد وعلى صحبه أجمعين. طيب يا سلمان، يلا عطنا أي فائدة من الحديثين. ما ذكرناها. جواز اتخاذ أي شخص بأي عيب خلقي كإمام إذا توفرت فيه الشروط والاستطاعة القيام على القدرة والقراءة. طيب هذا مثل إذا كان الشخص مثلا يده مقطوعة أو أي عيب خلقي وفيه أو أبرص من إيش مكان يعني. طيب تمام. نعم يا مصطفى حامد. نعم. يا العطنة ف... طيب وانا اخذت انه كان احفظ القران كان احفظه من القران هذا اذا هذا في مصطفى اطلع في الصوره نشوف لانه يسمع ويطلع يعني قصدك استخلف لانه هو الاحفظ ممكن لان يمكن احفظ الاستخلف في الغالب نسلم يستخلف اذا خرج خارج المدينه القتال ونحوه مثل الحج وقد يستخلف إذا كان مريض عليه الصلاة والسلام كما استخلف أبا بكر. طيب يا حمزة السوداني. يجوز تسمية المرأة بأم إيش؟ بأم ورقة. إيش فيها؟ ما فهمت إيش؟ جوز تسمية إيش؟ يجوز تسمية المرأة أو تسمية أها. في أحد قال حرام؟ يعني ممكن كذا يعني. كيف مرق ما في بأس إيش قال؟ نعم يا بارك العاتي بارك العامر بارك ثامر العامر. نعم يا عاتي. ليه كيف من وين أخذتها ها كيف من وين لا استخلفه يعني ما ناس خليه يصلي لأن مسلم في الغالب خرج من المدينة رد المسلم يسافر يستخلف من يصلي بالناس أنت إمام الناس وأنت كذا وأنت كذا كل واحد يعطيه عمل ولا يكون في المدينة إلا قلة من الرجال إذا كان في غزو أو قتال وكان في السابق عيب على الناس أن تغزى قرية وليس فيها إلا نساء أو قلة لكن انتظر حتى يأتي الرجال فتتقاتل معهم. نعم يا عبد الله قحطان. فيها دليل على أن المرأة إذا استأذنت زوجها في الذهاب إلى المسجد فلا ينبغي لها. أيوة من وين؟ أنا قلنا لكم قبل إذا بغيت تعطينا فائدة كل كلمة دي تدل على كذا. نعم يا الشيخ علي يحيى. هو شيخ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وهن صلاة الجماعة. يعني ماشي بس انا بعيد شوي. طيب يا باسم. استخلف ابن مكتوم يعني فيه منقبة عظيمة فيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ابن مكتوم يعني هذه نفس استنبطات السيد. طيب يا عبود محمد عبود. جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا لم يكن على سبيل الاستنغاص ابن أمه مكتوب. إيه نعم صحيح.